أبدعت شركة الخمسة نيسان لإبداع الأدب الرواية التعويلة الكتار الميداني ضمن المجموعة الروائية القيادة الخالدة قبل أيام. تتخذ هذه الرواية الفترة ما بين أوائل يناير عام 2011 وأواخر ديسمبر العام نفسه كخلفية زمنية لها، وتصور في تأثر بالغ الفترة الأخيرة من الحياة الثورية الخالدة للقائد العظيم كيم جونغ إيل الذي واصل سيره على طريق الشياك نحو الجبهات الأمامية للثورة على متن القطار المتجه إلى الشعب مدى حياته في سبيل منع كوريا الاشتراكية وازدهارها. وتدل بجلاء على عالم الإخلاص النبيل على محدود والواجب الأخلاقي النقي للقائد المحترم كيم جونغ أون الذي ساعد أعمار القائد العظيم بكل إخلاص وجعل التاريخ المقدس لخلود الزعيم يسير جيلا بعد جيل.